بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، يقول الإمام الحافظ أبو عبد الله بن ماجه القزويني رحمه الله تعالى، يقول في سننه: باب الأجر على تعليم القرآن. قال: حدثنا علي بن محمد ومحمد بن إسماعيل قال حدثنا وكيع قال حدثنا مغيرة بن زياد الموصلي عن عبادة بن نسي عن الأسود بن ثعلبة عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه أنه قال: علمت ناسا من أهل الصفة القرآن والكتابة، فأهدى إلي رجل منهم قوسا، فقلت: ليست بمال، وأرمي عنها في سبيل الله. فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عنها، فقال: إن سرك أن تطوق بها طوقا من نار فاقبلها. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، ما بعد. يقول الإمام ماجد رحمه الله: باب الأجر على تعليم القرآن. سبق في الترجمة السابقة الأجر على الرقية، وذكر في ذلك الحديث الصحيح الثابت عن رسول الله عليه الصلاة والسلام في قصة أبي سعيد الخدري ورقيته لكبير القوم الذي لدغ، وأخذهم على ذلك قطيعا من الغنم، وأنهم استفتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبرهم بأن ذلك حل لهم. وهذا يتعلق بالرقية، ومن المعلوم أن الرقية غير التعليم، لأن الرقية هي علاج ودواء، والعلاج يكون بالقرآن وغيره. فالحديث دليل على أخذ الأجرة على الرقية، لكن الرقية غير التعليم وغير تعليم القرآن، فإن ذلك هو الذي فيه هداية القلوب وفي سعادة الدنيا وسعادة الآخرة، لأن القرآن أنزل للاهتداء به وللعمل به وللتفقه فيه والسير على منهاجه. وأما فيما يتعلق بالرقية فإنها علاج، والعلاج يكون بالقرآن وغيره، فإذا أخذ أجرة على العلاج فإنه لا بأس بذلك لورود الحديث فيه. وأما بالنسبة للتعليم فإن العلماء اختلفوا في ذلك، منهم من قال إنه يجوز أن تؤخذ الأجرة على التعليم، لأن حديث أبي سعيد جاء فيه أن حق ما أخذتم عليه أجرا كتاب الله، قالوا فهذا يدل على أنه يجوز أخذ الأجرة سواء في الرقية أو غيرها. وبعض أهل العلم قال إن الإجارة لا تجوز، ولكن يجوز أخذ الجعل، وهو ما يخصص لمن يقوم بهذه المهمة وهي تعليم القرآن من بيت المال ومن الأوقاف ومن التبرعات التي تكون لمن يقوم بهذه تعطى لمن يقوم بهذه المهمة. فقالوا يجوز في الجعالة ولا يجوز في الإجارة، لأن الإجارة يعني كأنها صاحب مهنة وصاحب عرفة، وأما الجعالة فإنه ليس كذلك، وإنما فعل الخير وأخذ ما خصص له من بيت المال أو من الأوقاف، أوقاف المسلمين التي يوقفونها لمن يقوم بمثل هذه المهمة، وهي تعليم القرآن أو الإمامة أو الأذان أو غير ذلك من القرب التي يتقرب بها إلى الله سبحانه وتعالى. والحديث أورد فيه هذا الحديث أن عبادة بن الصامت رضي الله عنه علم رجلا أو علم ناسا من أهل الصفة القرآن والكتابة، فأتاه واحد منهم بسهم قوس، بقوس قوس هذا الذي يستعمل في الجهاد ويستعمل في الحرب، فقال فقلت: ليست بمال، وأرمي عنها في سبيل الله. يعني قال: ليس هذا مال وليس هذا أجرة، لأن هذا شيء يستعمل في سبيل الله فلا يعتبر يعني ماله، وإنما شيء يستعمل في سبيل الله، فقال أرمي بها في سبيل الله، ليست يعني طعاما يأكله أو لباسا يلبسه أو أشياء يختص بها لمصلحته، وإنما هذا شيء يبذل في سبيل الله ويستعمل في سبيل الله. فسأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال إن أحببت إن سرك أن تطوق بها طوقا من نار فاقبلها، إن سرك أن تطوق بها طوقا من نار فاقبلها. هذا يدل على أن مثل ذلك لا يجوز أن يقبل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن سرك أن تطوق بها طوقا من نار فاقبلها، فدل على أن مثل ذلك لا يجوز. وقيل في معنى ذلك أنه فعل ذلك متبرعا يريد القربة، ثم بعد ذلك أخذ يعني شيئا يقابله. وكما قلت الأمر في ذلك هو إن كان إجارة فإن ذلك لا يجوز، وإن كان غير إجارة وإنما هو جعالة مما يخصص في بيت المال فإن ذلك سائغ ولا بأس به. وأما الذي يعطى من الأفراد الذين علمهم القرآن فهذا الحديث يدل على أن الإنسان لا يأخذه ولا يقدم عليه، وفيه هذا الوعيد الذي جاء في هذا الحديث عن رسول الله عليه الصلاة والسلام. والحديث في إسناده الأسود بن ثعلبة، نعم، وفيه ضعف، ولكنه توبع تابعه جنادة بن أبي أمية، فالحديث يكون ثابتا بذلك. نعم. قال حدثنا علي بن محمد. علي محمد هو الطنافسي، وهو ثقة أخرج حديثه النسائي في مسند علي وابن ماجه. ومحمد بن إسماعيل هو الأحمسي، ثقة أخرج الترمذي والنسائي وابن ماجه. نعم. عن وكيع ابن الجراح الرؤاسي، ثقة أخرج أصحاب الكتب. عن مغيرة بن زياد الموصلي وهو صدوق له أوهام، خرج له أصحاب السنن. نعم. عن عبادة بن نوسي وهو ثقة أخرج أصحاب السنن. نعم. عن الأسود بن ثعلبة وهو مجهول، خرج أبو داود وابن ماجه. نعم، لكن كما قلت ينادى بن أبي أمية تابعه فيكون ثابتا بذلك. نعم. عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه، أخرج أصحاب الكتب. يقول هنا عبادة يقول أهدى إلي رجل، هل هذا معنى في معنى الهدية أم الأجرة؟ هو الآن إطلاقه إنه هدية، لكن ما دام إنه في مقابل إنه يعني عمل يعني هذا العمل الذي هو قربة وهو التعليم الذي لا يحصل الهدى إلا به، لأنه تعليم للقرآن الذي به الهداية إلى الصراط المستقيم، فهو قال أهدى، ولكنه يعني صار يعني لأنه من الشخص وليس مما خصص يعني في بيت المال أو في أوقاف المسلمين، يعني هذا كان حصل مقابل وأنه في مقابل هذا العمل. نعم. يقول هذا الرجل قد أعطى عبادة القوس بطيب نفس منه وليس عن طلب، هذا يعتبر من قبيل الجعالة لأنه لم يشترط عليه شيئا من أصل؟ لا يعتبر هذا من قبيل الجعالة، الجعالة جائزة وهذا فيه المنع. قال حدثنا سهل بن أبي سهل قال حدثنا يحيى بن سعيد عن ثور بن يزيد قال حدثني عبد الرحمن بن سلم عن عطية الكلاعي عن أبي بن كعب رضي الله عنه أنه قال علمت رجلا القرآن فأهدى إلي قوسا فذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إن أخذتها أخذت قوسا من نار فرددتها. ثم ذكر حديثا آخر وهو في معنى الحديث الأول، كله يتعلق بكونه علم رجلا يعني شيئا من القرآن فأهدى إليه قوسا وسأل النبي صلى الله عليه وسلم وقال إن أخذتها يعني أخذت قوسا من النار فردها، يعني فردها عليه يعني فلم يقبلها، يعني قال هناك يعني لا يقبلها وهنا قال ردها إليه بعد أن أفتاه الرسول صلى الله عليه وسلم. والحديث في إسناده ضعف، ولكنه الحديث هو بمعنى الحديث الأول فيكون ثابتا بما قبله. نعم. قال حدثنا سهل بن أبي سهل هو صدوق يا ابن ماجه. نعم. عن يحيى بن سعيد القطان ثقة أخرج أصحاب الكتب. عن ثور بن يزيد وهو ثقة أخرج البخاري وأصحاب السنن. نعم. عن عبد الرحمن بن سلم وهو مجهول أخرج ابن ماجه. نعم. عن عطية الكلاعي وهو ثقة أخرج البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنن. نعم. عن أبي بن كعب رضي الله عنه أخرج أصحاب الكتب. يقول ألا يقال إن التعليم كان واجبا على أبي لأنه كان أعلم الصحابة بالقرآن؟ تعليم يعني لا يكون واجبا إلا إذا تعين على الإنسان، إذا تعين يكون واجبا، وبدون تعين يعني هو يعني واجب على الكفايات. وأما كونه يتعين يعني حيث لا يكون هناك أحد، ولا يعني كونه يعلم الناس بالقراءات أنه يعني يكون متعين عليه وأن المسؤولية تكون عليه، بل غيره كذلك يشاركه في ذلك. نعم. يقول توجد مدارس لتحفيظ القرآن تشترط أن يدفع الطالب 50 ريالا شهريا لكي يدفع منها رواتب للمعلمين والمعلمات. والله هذا يعني نفس الحديثين يعني المذكورين، الذي يظهر منهما عدم استقامة مثل هذا العمل. هذا ملخص عن حكم أخذ الأجرة على القرآن من كتاب التبيان للنووي. يقول النووي رحمه الله اختلف العلماء في ذلك على 3 أقوال. أولا المنع مطلقا، وهو قول الزهري وأبي حنيفة لحديث عبادة بن الصامت أنه علم رجلا من أهل الصفة القرآن فأهدى له قوسا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن كنت تحب أن تطوق طوقا من نار فاقبلها. وفي حديث آخر من أخذ على تعليم القرآن قوسا قلده الله قوسا من النار يوم القيامة. القول الثاني الجواز إن لم يشترط، وهو قول الحسن والشعبي وبن سيرين. القول الثالث الجواز إذا اشترطه واستأجره إجارة صحيحة، وهو قول عطاء ومالك والشافعي. قالوا أما حديث عبادة فقالوا فيه مقال، ولأنه تبرع بتعليمه فلم يستحق شيئا ثم أهدى إليه على سبيل العوض فلم يجز له الأخذ، بخلاف من يعقد معه إجارة قبل التعليم. هذا على القول من يجيز يعني الإجارة على التعليم، وأما كونها غير جائزة فإن هذا لا يكون من قبيل الإجارة، يكون من قبيل الجعالة. ولكن كونه يتفق مع إنسان يعني هذا يصير مثل الإجارة تماما، كونه مثل ما جاء نقل عن الإمام أحمد وقال سئل عن إمام يقول صلي بكم رمضان بكذا وكذا درهما فقال أسأل الله العافية ومن يصلي خلف هذا. ما. قال رحمه الله تعالى باب النهي عن ثمن الكلب ومهر البغي وحلوان الكاهن وعسب الفحل. قال حدثنا هشام بن عمار ومحمد بن الصباح قال حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن أبي بكر بن عبد الرحمن عن أبي مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ثمن الكلب ومهر البغي وحلوان الكاهن. ثم ذكر باب النهي عن ثمن الكلب وحلوان الكاهن ومهر البغي وعسب الفحل. وعسب الفحل ثمن الكلب يعني يكون الكلب يباع ويأخذ الثمن في مقابله، نهى عنه الرسول صلى الله عليه وسلم، وجاء في بعض الأحاديث أن ثمن الكلب خبيث، وهو يدل على تحريمه وأنه لا يجوز بيع الكلاب. وكذلك أيضا مهر البغي يعني ما تأخذه البغي في مقابل الزنا بها فإن ذلك حرام، لأنه في مقابل حرام، لأن الزنا حرام وأخذ شيء مقابله حرام. وحلوان الكاهن هو ما يطعم إياه ويعطى إياه يعني من في مقابل كهانته وتكهنه. وكسب وعسب الفحل هو ماؤه وأخذ شيء في مقابل كونه ينزو على البهيمة, كونه ينزو على الأنثى يعطى, يعني يكون صاحب الأنثى يعطي صاحب الفحل شيئا في مقابل كونه ينزو على بهيمته سواء كانت بقرة أو فرسا أو غير ذلك. هذه أمور أربعة نهى عنها الرسول عليه الصلاة والسلام, أولها ثمن الكلب, وقد أورد بما جاء حديث ابن مسعود المشتمل على ثلاثة من هذه الأمور الأربعة, وهي ثمن الكلب وأنه حرام لا يجوز بيعه ولا شراؤه, والثاني مهر البغي يعني ما تعطاه البغي في مقابل الزنا بها فإن ذلك حرام لأنه في مقابل حرام, والثالث حلوان الكاهن لأن الكهانة حرام وما يعطاه الكاهن في مقابل تكهنه حرام. فأورد حديث ابن مسعود المشتمل على هذه الأمور الثلاثة وهي محرمة, لا يجوز بيع الكلاب وأخذ الثمن عليها, ولا يجوز الزنا ولا يجوز للزاني أخذ يعني ذلك لأن زناها حرام وأخذ العوض أو أخذ المال في مقابله حرام. وكذلك أيضا حلوان الكاهن لأن الكهانة حرام فلا يؤخذ شيء في مقابل التكهن للإنسان. نعم. قال حدثنا هشام بن عمار صدوق أخرجه البخاري وأصحاب السنة, ومحمد بن الصباح هو صدوق أخرجه أبو داود بن ماجة. نعم. عن سفيان بن عيينة ثقة أخرج أصحاب الكتب. عن الزهري محمد بن مسلم بن عبيد الله ثقة أخرج أصحاب الكتب. عن أبي بكر بن عبد الرحمن هو بن الحارث بن هشام ثقة أخرج أصحاب الكتب. عن أبي مسعود عقبة بن عمرو الأنصاري البدري رضي الله عنه أخرج له أصحاب الكتب. قال حدثنا علي بن محمد ومحمد بن طريف قال حدثنا محمد بن فضيل قال حدثنا الأعمش عن أبي حازم عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ثمن الكلب وعسب الفحل. ثم أورد هذا الحديث عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ثمن الكلب وعسب الفحل. ثمن الكلب مر في الحديث السابق, وعسب الفحل جاء في هذا الحديث, وعرفنا أن عسب الفحل هو يعني ال ال ال أخذ الشيء في مقابل كونه ينزو على البهيمة سواء سمي بيعا لما يخرج من الفحل من الماء أو إجارة وهو كونه استؤجر لينزو. وعلى كل حال هو غير جائز لا إن سمي إجارة ولا إن سمي بيعا, لا إن كان بيعا للماء ولا إن كان ولا كونه إجارة, وذلك لأن البيع على غير مقدور على تسليمه لأن كون الفحل يخرج منه ماء هذا يعني هذا ما يتم لا يقدر صاحب الفحل أنه يحصل ماء لأنه قد ينزو ولا يحصل ماء, قد يحصل في نزو ولا يحصل ماء, فهو شيء غير مقدور على تسليمه. ثم أيضا يعني مثل هذا من الأمور التي ما يصلح أن الناس يتشاحون فيها ولا يحصل عن طريق البيع والشراء, هذه أمور عند الحاجة تبذل دون مقابل. ثم لو أخذ مقابل فإنه في غير شيء ثابت لأن الماء كونه يخرج من الفحل عند نزوة قد لا يخرج منه, فهو من الشيء الذي هو غير مقدور على تسليمه, ولابد في الشيء المؤجر أو الشيء المشترى أن يكون مقدورا على تسليمه من البائع أو من المؤجر, وهذا ليس كذلك. ولهذا جاءت الأحاديث في النهي عن ذلك. وقد جاء في البخاري من حديث عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما في كتاب الإجارة أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن عسب الفحل, والحاكم استدرك حديث ابن عمر هذا على البخاري وقال إنه حديث صحيح على شرط البخاري ولم يخرجه، ولكن البخاري قد خرجه، وقد قال الحافظ عند شرحه في كتاب الإجارة قال: وقد استدركه الحاكم على البخاري فوهم، قال: ولعله بحث عنه في كتاب البيوع فلم يجده، فيعني رأى أنه لم يخرجه، والواقع أنه قد خرجه في كتاب الإجارة، والواقع أنه قد خرجه في كتاب الإجارة. فأورد المصنف حديث أبي هريرة عن هم الكلب وعن عاس بفحل، وهو موجود أيضا في صحيح البخاري كما أشرت. نعم. قال: حدثنا علي بن محمد ومحمد بن طريف. محمد بن طريف هو صدوق إلى مسلم وابو داود والترمذي وابن ماجه. نعم. عن محمد بن فضيل وهو بن غزوان صدوق خرج أصحاب الكتب. عن الأعمش سليمان بن مهران ثقة خرج أصحاب الكتب. عن أبي حازم وهو سلمان الأجدعي ثقة خرج أصحاب الكتب. نعم. عن أبي هريرة. نعم. يسأل عن الكلب المعلم للصيد أو للحراسة، ما حكم بيعه وشرائه؟ الحديث دل على العموم، ما فرق بين شيء للحراسة، لأنه أولا هو لا يجوز إلا فيما في الأمور التي شرع استعماله فيها، أما الشيء الذي لم يستعمل لا يستعمل لهذه الأمور فإنه لا يجوز استعمال الكلب، لا يقتنى إلا للأمور التي جاءت الحديث، وهي الحراسة، حراسة الزرع، وكذلك حراسة يعني كلب الغنم وكلب الصيد، هذه هي التي جاء ما يدل على أن الكلاب تستعمل فيها. فالنهي عن عن عن ثمن الكلب، ومعلوم أن يعني هذه هي التي ينتفع فيها، وقد يتجه بعض الناس إلى البيع من أجل الانتفاع، لكن الحديث جاء بلفظ مطلق، فإذا كان الإنسان محتاج إلى الكلب فإنه يستعمله، وإذا ما احتاج إليه فإنه يعطيه لغيره أو يرسله ويتركه، أما أن يبيع ويشتري في الكلاب فهذا يعني الحديث يعني أول حديث جاءت في منعه. الأخ أرسل أن الشيخ الألباني رحمه الله في السلسلة الصحيحة 2990 صحح حديث: ثلاثة كلهن سحت، كسب الحجام ومهر البغي وثمن الكلب إلا الكلب الضاري. إلا الكلب الضاري؟ نعم. ما أدري عن يعني عن الحديث، لكن كلمة كونه سحت يعني كسب الحجام لأنه سحت يعني جاء ما يدل على أنه ليس بسحت. الرسول صلى الله عليه وسلم احتجم وأعطى الحجام أجره ولو كان حراما لم يعطه، فوصفه بأنه سحت وأنه لا يجوز يعني غير متفق مع الأحاديث الصحيحة. يقول: الآن يباع عسب الفحل للتهجين في صيدليات متخصصة، فهل يجوز حينئذ شراؤه؟ أقول مثل هذا مقدور على تسليمه، أقول مثل هذا مقدور على تسليمه، وإن كان الأولى كما ذكرت أن مثل هذه الأمور لا تتخذ للبيع والشراء، ولكن أن يكون يعني شيء مقدور على تسليمه، لأن ذاك لا يقدر على تسليمه بالنسبة للفحل، وأما هذا كونه موجود وأنه يباع فمثل هذا، ويبدو والله أعلم أنه لا بأس به، لا بأس به، لأن شيء مقدور على تسليمه، ليس مثل الفحل الذي ينزل ثم قد ينزل وقد لا ينزل. يقول: ما حكم بيع ما يؤبر به النخل؟ لا بأس بذلك، لأن هذا شيء مقدور على تسليمه، يعني المبيع يسلم البائع للمشتري ويذهب ويلقح به النخل، هذا جائز ما فيه إشكال. قال: حدثنا هشام بن عمار قال: حدثنا الوليد بن مسلم قال: أخبرنا ابن لهيعة عن أبي الزبير عن جابر رضي الله عنه أنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ثمن السنور. ثم ذكر هذا الحديث يتعلق بالسنور، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ثمن السنور، وهذا يدل على تحريم بيعه مثل ما جاء في النهي عن بيع الكلاب بهذا الحديث الذي ورد في ذلك. فإذا كان السنور يحتاج إليه أحد يستعمله، وإذا استغنى عنه لا يبيعه ولكن يرسله لمن يأخذه أو يعطيه لأحد يستفيد منه، يقال فيه كما يقال في الكلاب، لأن هذا منهي عنه وهذا منهي عنه. نعم. قال حدثنا هشام بن عمار. هشام بن عمار صديق أخرجه البخاري وأصحاب السنن. عن الوليد بن مسلم وهو ثقة أخرج أصحاب الكتب، جاء في بعض النسخ مسلمة وهو غلط، هو مسلم. نعم. عن ابن لهيعة عبد الله بن لهيعة المصري وهو صدوق اختلط، والذين سمعوا منه قبل الاختلاط العبادلة الأربعة الذين هم عبد الله بن وهب وعبد الله بن مسلمة عبد الله بن المبارك وعبد الله بن يزيد المقري، ولكن توبع ابن لهيعة تابعه معقل ابن عبيد الله، فيكون الحديث ثابتا بالمتابعة. نعم. عن أبي الزبير محمد المسلم صدوق رجع أصحاب الكتب. عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أحد السبعة المكثرين من حديث الرسول صلى الله عليه وسلم. يسأل عن السنور، ما هو السنور؟ السنور هو القط والهر، له أسماء كثيرة، القط والهر. ما حكم بيع وشراء الحيوانات المفترسة كالأسود والنمور والذئاب؟ هذه كما هو معلوم هذه من الأشياء المفترسة التي تؤذي الناس، فإذا كانت الكلاب وهي أهلية يعني ومستأنسة يعني، فالذئاب التي هي أشد منها خطرا أولى بالمنع. نعم. لأن تلك هذه مفترسة وهذه غير مفترسة، وهذا الذي هو غير مفترس حرام، فإذا ذلك الذي يكون مفترسا يكون حراما من باب أولى. التحريم في ثمن الكلب والسنور يشمل البائع والمشتري أو هو في حق البائع فقط؟ أولا البائع لا شك أنه يعني ثمن السنور إنما هو يحصل من يعني يأخذه البائع، لأنه هو الذي يعني بيده السنور فيبيعه أو الكلب فيبيعه ويأخذ في مقابله، يعني أنه لا يجوز للبائع أن يعني يبيع الكلاب ولا السنانير. وأما بالنسبة لهذا الذي هو فينبغي له أن لا يفعل، اللي هو المشتري لا يشتري، يبحث عن شيء إما بعطية أو بكونه يحصله ويمسكه ثم بعد ذلك يستعمله في ما أذن له في استعماله فيه. لكن الثمن كما هو معلوم هو مضاف إلى، وكون هذا يدفع لا شك أنه من التعاون، لكنه قد يكون مضطرا، قد يكون مضطرا ولا يجد، فيكون أمره أسهل من البائع. نعم. قال رحمه الله تعالى: باب كسب الحجام. قال حدثنا محمد بن أبي عمر العدني قال حدثنا سفيان بن عيينة عن ابن طاووس عن أبيه عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وأعطاه أجره، وتفرد به ابن أبي عمر وحده، قاله ابن ماجه. ثم ذكر كسب الحجام، وكسب الحجام حلال ولكنه كسب غير شريف، كسب لا يرغب فيه، لأن فيه استعمال الدم، وكانت الحجامة في ذلك الوقت فيها مص المحاجم، وقد يصل إلى حلق الإنسان شيء من الدم الفاسد الذي يحصل بسبب الحجامة. ولهذا جاء في الحديث: أفطر الحاجم والمحجوم. الحاجم لأنه يمص المحاجم فيصل إلى جوفه أو يصل إلى حلقه، هو كسب غير شريف يعني لا يرغب فيه، ولكن ليس بحرام لأن الناس بحاجة إليه. ولا يلزم الناس أن من يحجم لا يفعل ذلك إلا تبرعا، بل يجوز له أخذ الأجر على ذلك ولكنه لا يرغب فيه من المهن التي هي غير شريفة لما فيها من استعمال الدم ولما فيها من يعني هذا الوسخ الذي يحصل للإنسان، لا سيما كونه يدخل إلى فمه وهو دم فاسد اللي هو دم الحجامة، لأنه يخرج يعني يخرج الدم الفاسد، لأنه أخرج الدم الفاسد فيكون في ذلك مضرة. فهو من أجل هذا كان يعني كان رديئا، ولكنه ليس بحرام لأنه لو كان حراما كما جاء في الحديث احتجم صلى الله عليه وسلم وأعطى الحجام أجره، ولو كان حراما لم يعطه، ولو كان حراما لم يعطه صلى الله عليه وسلم. وعلى هذا فما جاء من النهي عن كسب الحجام فإنه للتنزيه وللإشارة إلى أنه كسب دنيء فيه دناءة وليس فيه عزة وفيه شرف، وإنما هو كسب رديء من أردأ المكاسب. وما جاء في بعض الأحاديث كسب الحجام خبيث ليس المقصود به التحريم، وإنما المقصود به الرديء، لأن الخبيث أحيانا يأتي ويراد به الرديء، كما قال الله عز وجل ولا تيمم الخبيث منه تنفقون، ولا تيمم الخبيث منه يعني الرديء، يعني رديء التمر مثل الحشف وغيره من الأشياء التي هي من أردأ ما يكون، وإنما ينفق الإنسان من أحب ما يكون عنده، لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، وفي الآية ولا تيمم الخبيث منه تنفقون. فليس المقصود بالخبيث الحرام هنا، وإن المقصود به الرديء الذي تعافه النفوس ولا تشتهيه النفوس. فكسب الحجام يعني حلال ومباح، ولكنه لا يرغب فيه ويوصف بأنه دنيء وأنه رديء. وأما كونه حراما لا يجوز، فالأحاديث الكثيرة دالة على حله، ومنها ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم في عدة أحاديث أنه احتجم وأعطى الحجام أجره، وقد جاء في بعضها ولو كان حراما لم يعطه. نعم. قال حدثنا محمد بن أبي عمر العدني، هو صدوق خرجه مسلم الترمذي والنسائي بن ماجه. نعم. عن سفيان بن عيينة عن ابن طاووس، ابن طاووس عبد الله بن طاووس ثقة أخرج أصحاب الكتب. عن أبي أبو طاووس بن كيسان ثقة أخرج أصحاب الكتب. عن ابن عباس، وقال بعد ذلك تفرد به ابن أبي عمر وحده، قاله ابن ماجه تفرد به ابن أبي عمر وحده، المقصود من ذلك أنه تفرد به عن سفيان، وإلا فإنه جاء من طرق أخرى، لكن الكلام فيما يتعلق بسفيان. وكأن هذه الجملة يعني الذي قالها من دون ابن ماجه، لأن كلمة قاله ابن ماجه، لأن ابن ماجه إذا كان القول منه يقول قال ابن ماجه أو قال أبو عبد الله كما مر بنا في بعض المواضع، لكنه لما قال هنا قاله ابن ماجه يعني هذا الكلام ليس كلام ابن ماجه، هذا الكلام ليس كلام ابن ماجه قاله ابن ماجه، وإنما هو في كلام من دون ابن ماجه. قال حدثنا عمرو بن علي أبو حفص الصيرفي قال حدثنا أبو داود حا قال حدثنا محمد بن عبادة الواسطي قال حدثنا يزيد بن هارون قال حدثنا ورقاء عن عبد الأعلى عن أبي جميلة عن علي رضي الله عنه أنه قال احتجم رسول الله صلى الله عليه وسلم وأمرني فأعطيت الحجام أجره. ثم ذكر حديث علي وهو مثل الذي تقدم، يقول احتجم رسول الله صلى الله عليه وسلم وأمرني أن أعطي الحجام أجره، فهذا يعني من الأدلة الدالة على حل أجرة الحجام، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أعطاه إياه، أعطاه الأجرة، ولو كان حراما لم يعطه كما جاء ذلك في بعض الأحاديث. فحديث علي مثل الأحاديث الأخرى الدالة على أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وأنه أعطى الحجام أجره. وعلي رضي الله عنه يخبر بأنه هو الذي تولى إيصال الأجرة إلى الحجام. والحديث في إسناده أبو جميلة وفيه ضعف، ولكن الأحاديث الواردة في الباب في معناه كثيرة، فمتنه صحيح وإن كان الإسناد فيه ضعف. قال حدثنا عمرو بن علي أبو حفص الصيرفي. هذا هو الفلاس، يقال له الصيرفي ويقال له الفلاس، وهو عمرو بن علي، وهو ثقة أخرج أصحاب الكتب، وهو شيخ لأصحاب الكتب، هو شيخ لأصحاب الكتب. والذين هم شيوخ لأصحاب الكتب تسعة، شيوخ أصحاب الكتب تسعة: عمرو بن علي الفلاس هذا، ويعقوب بن إبراهيم الدورقي، ومحمد بن مثنى، ومحمد بن بشار، ونصر بن علي الجهضمي، وعبد الله بن سعيد الأشج، وزياد بن يحيى النكري، و محمد بن معمر البحراني، ومحمد بن معمر البحراني، بقي التاسع محمد بن العلاء، محمد بن العلاء بن كريب أبو كريب. هؤلاء روى عنهم أصحاب الكتب الستة مباشرة، يعني أصحاب الكتب الستة يروون عن هؤلاء التسعة مباشرة وبدون واسطة. كلهم ثقات ما عدا محمد بن معمر البحراني وهو صدوق. قال حدثنا أبو داود. أبو داود هو الطيالسي، سليمان بن داود ثقة، أخرجه البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنة. قال حا وحدثنا محمد بن عبادة الواسطي، هو صدوق رواه ابن ماجه. نعم. عن يزيد بن هارون، وهو الواسطي ثقة، أخرج أصحاب الكتب. عن ورقاء، وهو ابن عمر صدوق رجل أصحاب الكتب. نعم. عن عبد الأعلى، وهو الثعلبي. نعم، صدوق يهم. نعم، رجل أصحاب السنن. نعم. عن أبي جميلة، وهو مقبول، أخرج له أبي جميلة ميسرة بن يعقوب، هو الشافعي. نعم، مقبول، أخرجه أبو داود والترمذي في الشمال والنسائي بن ماجه. نعم. عن علي، علي رضي الله عنه أمير المؤمنين ورابع الخلفاء الراشدين الهادين المهديين صاحب المناقب الجمة والفضائل الكثير رضي الله عنه وأرضاه، وحديثه عند أصحاب الكتب الستة. قال حدثنا عبد الحميد بن بيان الواسطي، قال حدثنا خالد بن عبد الله عن يونس عن ابن سيرين عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وأعطى الحجام أجره. وهذا حديث أنس أيضا، يعني بمعنى الأحاديث السابقة، النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وأنه أعطى الحجام أجره، فإذا أجرة الحجام حل وليست بحرام. نعم. قال حدثنا عبد الحميد بن بيان الواسطي، هو صدوق رواه مسلم وأبو داود بن ماجه. نعم. عن خالد بن عبد الله، هو الطحان ثقة، أخرج أصحاب الكتب. عن يونس بن عبيد ثقة، أخرج أصحاب الكتب. عن ابن سيرين، محمد بن سيرين ثقة، أخرج أصحاب الكتب. عن أنس بن مالك. نعم. في ترجمة يونس بن عبيد ابن دينار من سير إعلام النبلاء قال عنه الذهبي: الإمام القدوة الحجة أبو عبد الله العبدي مولاهم البصري من صغار التابعين وفضلائهم. ثم أورد عن جعفر بن برقان قال: بلغني عن يونس فضل وصلاح، فأحببت أن أكتب إليه أسأله، فكتب إليه: أتاني كتابك تسألني أن أكتب إليك بما أنا عليه، فأخبرك أني عرضت على نفسي أن تحب للناس ما تحب لها، وتكره لهم ما تكره لها، فإذا هي من ذلك بعيدة. ثم عرضت عليها مرة أخرى ترك ذكرهم إلا من خير، فوجدت الصوم في اليوم الحار أيسر عليها من ذلك. هذا أمري يا أخي والسلام. هذه الجملة الأخيرة الشيء قال إنه لا يصبر، إيش العبارة الأخيرة؟ قل: ثم عرضت عليها مرة أخرى ترك ذكرهم إلا من خير، فوجدت الصوم في اليوم الحار أيسر عليها من ذلك. يعني إنه استميل إلى الكلام في الناس، وإلى تتبع العيوب، وإلى يعني الثلب وتلمس الأخطاء، يعني لأنه قال إنها الصوم في اليوم الحار أيسر عليها من ذلك، يعني منها تمسك عن أن تتبع عيوب الناس. نعم. قال حدثنا، هذه تشبه الجملة التي ذكرها ابن حجر في ترجمة عوف، ترجمة رجل من التابعين، عبارة بهذا المعنى الذي عبارة بهذا المعنى يعني ذكرها الحافظ ابن حجر في ترجمته، وهو رحم بالي الآن ما حد يذكرني إياه، أنا ذكرته في الفوائد المنتقاة وذكرته في يعني بعض الكتب التي ذكرتها اللي كتبتها في رفقا أهل السنة بأهل السنة وغيرها من الكتب. نعم نسيتها لكنها بهذا المعنى. نعم. قال حدثنا هشام بن عمار قال حدثنا يحيى بن حمزة قال حدثني الأوزاعي عن الزهري عن أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام عن أبي مسعود عقبة بن عمرو رضي الله عنه أنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن كسب الحجام. ثم أورد هذا الحديث عن عقبة بن عامر أن نفسه نهى عن كسب الحجام، يعني وأنه يكون للتنزيه يعني ليس للتحريم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم جاء عنه أنه حجم وأعطى الحجام أجره، فما جاء من النهي أو وصفه بأنه خبيث في بعض الأحاديث هو من باب الرديء وليس من قبيل الحرام، وأيضا من قبيل يعني الذي يعني لا ينبغي والذي لا يحرص عليه ولا يرغب فيه، يعني هو من هذا القبيل. قال حدثنا هشام بن عمار عن يحيى بن حمزة ثقة أخرج أصحاب الكتب، عن الأوزاعي عبد الرحمن بن عمرو الأوزاعي ثقة أخرج أصحاب الكتب، عن الزهري، الزهري هو نعم مرة ذكر محمد بن مسلم عبد الله، عن أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام عن أبي مسعود عقبة بن عمرو مرة ذكر. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا شبابة بن سوار عن ابن أبي ذئب عن الزهري عن حراب بن محيصة عن أبيه رضي الله عنه أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن كسب الحجام فنهاه عنه فذكر له الحاجة فقال اعلفه نواضحك. ثم ذكر هذا الحديث عن محيصة بن مسعود أن أن أن أن أنه قال سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن كسب الحجام، عن كسب الحجام فنهاه عن ذلك فقال فذكر له الحاجة يعني إلى الحجامة وأخذ المقابل عليها، فقال أعلفه ناضحك. الناضح هو الإبل التي يخرج بها الماء من البئر بالرشاء وبالغرب والدلو، فقال أعلفه ناضحك. ما معلوم أن أن أن الإنسان يعني أن الناضح يعني نفقته واجبة عليه، وأنه إذا اكتسب وصرف ذلك الكسب في أي وجه من وجوه التي هي لازمة له فإنه يحصل له المقصود. والرسول عليه الصلاة والسلام قال هذا لعل المقصود من ذلك أن أن أن أن أن أن, أن, أن تأكيد أن الحجامة لا يفرح بها ولا يحرص عليها، وأنها من المهن التي لا ينبغي الإقدام عليها لأنها كسب غير شريف، فيكون يعني في ذلك يعني كون الناس لا يتجهون إليها على اعتبار أنها مهنة، لكن إذا احتاج الناس إليها فهذا شيء لا بد منه، ولكن لهم أن يأخذوا، وإذا أخذوا فلهم أن يستفيدوا، وإن صرفوه في النواضح وفي الأشياء التي يعني هذا فهو أولى. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، الرجل الذي كنت نسيته هو بكر بن عبد الله المزني، بكر بن عبد الله المزني يعني هذا هو هو هو هو صاحب الكلام الذي يشبه ذلك الكلام الذي عزاه الذهبي إلى يونس بن عبيد ذكره في ترجمته، قال بكر بن عبد الله المزني في ترجمته في آخر ترجمته في تهذيب التهذيب آخر يعني كلمة في ترجمته في تهذيب التهذيب. يعني الظن؟ إيه نعم، إياك من الظن ما إن أصبت فيه، إن أخطأت ما إن أصبت فيه لم تؤجر، وإن أخطأت فيه أثمت. يعني هذا كلام بكر بن عبد الله المزني ذكره في آخر ترجمته ابن حجر في تهذيب التهذيب. إياك من الظن ما إن أصبت فيه لم تؤجر، وإن أخطأت فيه أثمت. قال رحمه الله تعالى، لا هنا عن أبي بكر بن شيبة، عن شباب بن سوار. شباب بن سوار ثقة أخرج أصحاب كتب. عن ابن أبي ذئب وهو محمد بن عبد الرحمن ثقة أخرج أصحاب كتب. عن الزهري عن حرام بن محيصة وهو ثقة أخرج له أصحاب السنن. نعم. هنا منسوب إلى جده. منسوب من حرام؟ هو حرام بن سعد أو ابن ساعدة. نعم. ابن محيصة بن نعم. مسعود. محيصة بن مسعود صحابي أخرج له أصحاب السنن. نعم. قال رحمه الله تعالى: باب ما لا يحل بيعه. قال حدثنا عيسى بن حماد المصري قال أخبرنا الليث بن سعد عن يزيد بن أبي حبيب أنه قال: قال عطاء بن أبي رباح: سمعت جابر بن عبد الله رضي الله عنهما يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عام الفتح وهو بمكة: إن الله ورسوله حرم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام. فقيل له عند ذلك: يا رسول الله، أرأيت شحوم الميتة؟ فإنه يدهن بها السفن، ويدهن بها الجلود، ويستصبح بها الناس. قال: لا، هن حرام. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قاتل الله اليهود، إن الله حرم عليهم الشحوم فأجملوها ثم باعوه فأكلوا ثمنه. ثم ذكر باب ما لا يحل بيعه، يعني الأشياء التي يحرم بيعها. ثم ذكر حديث جابر رضي الله عنه أن الله حرم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام. حرم بيع الخمر لما فيها من الضرر، ولأنها أم الخبائث، يعني يقال لها أم الخبائث لأنها تفضي إلى الخبائث، لأن الإنسان إذا سكر أقدم على كل شيء من المحرمات فقد يقع في محارمه. ولهذا يقول ابن الوردي في لاميته: كيف يسعى في جنون من عقل؟ يعني إنسان الله أعطى عقل ثم يسعى إلى يكون من جملة المجانين؟ المجانين يحرص على أن يكون واحد من جنسهم ومن جنسه مثلهم؟ هذا شيء غريب. الله يعطي العقل الإنسان عقل يميز به، ثم يسعى بنفسه إلى أن يكون مجنونا بكسبه واختياره ومحاولته. فهي أم الخبائث، ولهذا لا ليس هناك خبيث لو يمكن أن يصل إليها السكران، حتى الوقوع بالمحارم، حتى بنته أو أمه أو ما إلى ذلك يمكن أن يعتدي عليهم والعياذ بالله. والميتة كذلك، الميتات التي هي يعني لم يحصل لها ذكاة، ماتت بدون تذكية، فإنها كذلك حرام لأنها نجسة وخبيثة. والخنزير كذلك، والأصنام يعني لأنها على هيئتها أصنام. أما إذا كسرت واستعملت يعني حجارتها في أمور يستفاد منها فإنه لا بأس بها، وإنما التحريم كونها تباع على هيئتها التي هي أصنام وتماثيل فإنه لا يجوز بيعها. لكن إذا كانت مكسرة والناس استعملوا الكسر في أمور يحتاجون إليها، في بنيان أو في شيء أو في نجارة أو حدادة أو ما إلى ذلك، فإن ذلك سائغ، وإنما الممنوع كونها على هيئتها تماثيل وأصنام. ثم بعد ذلك الخنزير. والخنزير نعم. فقيل له عند ذلك: يا رسول الله، أرأيت شحوم الميتة؟ لما ذكر الميتة وأنها محرمة قالوا: أرأيت شحوم الميتة؟ أخبرنا عن شحوم الميتة. فإنها تطلى السفن بها بشحمها يعني وتدهن تطلى بها السفن ويستصبح بها الناس يعني يستضيئون يعني يجعلون مصابيح تشعل الإضاءة لهم. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال له هو حرام. ثم إنه عليه الصلاة والسلام بين شيئا عن اليهود وهو أنهم لما حرمت عليهم الشحوم عملوا حيلة إلى التوصل إلى شيء يستفيدون منها فأذابوها واستعملوا يعني هذا الذي تحللت إليه وانتقلت إليه لأنه خرج من كونه شحم إلى كونه ودك يعني صار له اسم آخر غير كونه شحم لأنه قبل يعني لما أخرج من الدابة من الميتة هو شحم ولكنهم أذابوه يعني حيلة معناه أنهم ما استعملوا الشحوم ولكنهم استعملوا الودك فحرم ذلك لأن هذه وسيلة إلى المحرم اتخاذ يعني هذا العمل باستعمال يعني هذا الشيء المحرم باعتبار أنه تحول من كونه اسمه شحم الذي حرم فصار ودكا له اسم آخر غير اسم الأول. فدل هذا على منع الحيل المحرمة التي تؤدي إلى المحرم. قاتل الله اليهود لما حرم الله عليهم شحومتها أجملوها أي أذابوها وأذابوها و قال أول شيء أرأيت شحوم الميتة فإنه يدهن بها السفن ويدهن بها الجلود. قال له هو حرام. قال هو حرام نعم. ويستصبح بها الناس يعني يعملونها مصابيح يعني وقود يعني مثل الزيت نعم. فقال لا هن حرام نعم. ثم قال صلى الله عليه وسلم قاتل الله اليهود إن الله حرم عليهم الشحوم فأجملوها يعني ثم باعوه يعني أذابوها ثم باعوها وأكلوا ثمنها. قالوا إنهم ما باعوا شحوم باعوا ودك يعني هو الآن لما قال لهم الميت حرام سألوه عن الانتفاع وليس الأكل نعم فالمحرم الآن أكلها كله هذا وهذا لكن الانتفاع بها هو نفسه الانتفاع. هو قال له حرام لأنه نفس الشيء الذي سألوه قالوا حرام هم سألوه عن شيء وقال إنه حرام. قال حدثنا عيسى بن حماد المصري هو الملقب زغبة وهو ثقة أخرج له مسلم وابو داود والنسائي بن ماجه نعم. عن الليث بن سعد المصري ثقة أخرج أصحاب كتب. عن يزيد بن أبي حبيب وهو ثقة أخرج أصحاب كتب. عن عطاء بن أبي رباح ثقة أخرج أصحاب كتب. عن جابر بن عبد الله نعم. يقول السائل هل يدخل في النهي عن بيع الأصنام بيع لعب الأطفال التي قد شكلت على أشكال المخلوقات؟ هذه لا يقال أنها أصنام ولكنها يقال أنها صور يعني على أشكال يعني ذوات الأرواح لا من أجل أنه يقال لها أصنام يعني لعب الأطفال ما يقال لها أصنام ولكنها يقال أنها يعني لعب صنعت على هيئة محرمة. قال حدثنا أحمد بن محمد بن يحيى بن سعيد القطان قال حدثنا هاشم بن القاسم قال حدثنا أبو جعفر الرازي عن عاصم عن أبي المهلب عن عبيد الله الإفريقي عن القاسم عن أبي أمامة رضي الله عنه أنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع المغنيات وعن شرائهن وعن كسبهن وعن أكل أثمانهن. ثم ذكر يعني في ترجمة ما لا يحل بيعه هو المغنيات يعني الجواري اللاتي هن مغنيات. أما إذا اشتريت الجارية ويعني للخدمة وللاستعمال ولم تستعمل للغنى لأن المحذور هو استعمالها في الغنى فاستعمال الجارية للخدمة والأمور الأخرى وأما استعمالها للغنى وكونها تباع على أنها مغنية من أجل استفاد منها في الغنى لا يجوز ذلك. أورد في هذا الحديث قال نهى رسول الله عن بيع المغنيات وعن شرائهن وعن كسبهن وعن أكل أثمانهن. نعم، عن بيع المغنيات وعن شرائهن، يعني نهي للإنسان يبيعها على اعتبار أنها مغنية ويبيعها ويأخذ ثمنها وهي مغنية من أجل الغنى، وأيضا المشتري يشتريها من أجل الغنى، وكذلك كسبها كونها يعني يرسلها تكتسب بالغنى وتحصل أجرة على الغنى فتكون ملكا له، ولكنه يستفيد من كونها تشتغل في الغنى المحرم، وكذلك إيش الآخر؟ وعن كسبهن وعن أكل أثمانهن. وعن أكل أثمانهن، لأنه يقع عن بيعها وشرائها، ومعلوم أن أن أن أن أن أن البيع إنما هو للاستفادة من الثمن، وعبر بالأكل لأن الأكل هو أعم وجوه الانتفاع، وإلا فإنه سواء في الأكل أو في اللبس أو في الركوب أو أي وسيلة من الوسائل، لأن الثمن الحرام لا يستعمل في أي شيء من الأشياء، ولكنه يعبر أحيانا بالأكل لأنه عم وجوه الانتفاع، مثل قول الله عز وجل الذي يأكلون أموال اليتامى ظلما، الذي يأكلون أموال اليتامى، يعني عبر بالأكل لا لأن غيره ليس كذلك، بل الاستفادة من مال اليتيم بأي وجه، سواء كان استعمله في ركوب في سيارة أو دابة، أو استعمله في لباس، أو استعمله في دار، أو استعمله في أجار، كل ذلك لا يجوز، ولكنه عبر بالأكل الذي هو أعم وجوه الانتفاع. فكذلك قال هنا أكل أثمانهن، يعني أكل أو اللبس أو غير ذلك. نعم. قال حدثنا أحمد بن محمد بن يحيى بن سعيد القطان، هو صدوق غير ابن ماجه. عن هاشم بن القاسم، ثقة، أخرج أصحاب الكتب. عن أبي جعفر الرازي، وهو صدوق أخرج له مخالف المفرد وأصحاب السنن. عن عاصم بن أبي نجود، وهو صدوق أخرج له أصحاب الكتب وروايته في الصحيحين مقرون. عن أبي المهلب، وهو مطرح بن يزيد ضعيف، أخرج له ابن ماجه. عن عبيد الله الإفريقي، وهو عبيد الله بن زحر، نعم نعم، وهو صدوق يخطئ، خرج البخاري في المفرد البخاري في المفرد وأصحاب السنن. نعم. عن القاسم، قاسم عن عبد الرحمن، صدوق يغرب كثيرا، نعم، خرج البخاري في المفرد وأصحاب السنن. نعم. عن أبي أمامة، صدي بن عجلان الباهلي رضي الله عنه، أخرج له أصحاب الكتب، والحديث له شواهد تدل على ما دل عليه. هنا قال إن الشيخ الباني قال عنه حسن وأحال على الصحيحة 2922. أخونا أرسل ورقة يقول إن الشيخ تراجع عن تحسين حديثي. في أي مكان؟ ها؟ تراجع في أي مكان؟ هو ذكر نفسه، قال الصحيحة تحت حديث 2922 الجزء السادس القسم الثاني صفحة 1016. قال الألباني أبو المهلب واسمه مطرح بن يزيد الكوفي وهو ضعيف، والإفريقي عبيد الله بن زحر، فكأن أبا المهلب أسقط شيخه علي بن يزيد الألهاني، وهذا يدل على ضعفه. ثم قال الألباني ووجدت للألهاني متابعا قويا، أخرجه الطبراني وهو الوليد بن الوليد العنسي القلنسي، قال فيه ابن أبي حاتم صدوق ما بحديثه بأس، حديثه صحيح. ثم قال الألباني ثم وقفت على ترجمة الوليد في الميزان واللسان، فوجدت فيه جرحا شديدا من غير واحد من الحفاظ، والجرح مقدم على تعديل أبي حاتم إياه، ولا سيما الجرح المفسر، ولذلك رجعت عن الاستشهاد بحديث الوليد هذا، وبقي الحديث على ضعفه. أما ما يتعلق بسبب نزول الآية ومن الناس من يشتري لهو الحديث، له شواهد، ولا سيما حلف ابن مسعود 3 مرات نزولها في الغناء فهو صحيح. نعم، يعني هذا يعني يدل على أن أن الغنى وتحريم الغنى أنه باقي وأنه موجود. وفي يعني الحديث التي تعلق بسبب نزول الآية وفي آثار عن الصحابة في هذا. نعم. يقول هل يدخل في هذا النهي أشرطة الأناشيد التي فيها الدف؟ استعمال الدفوف يعني كما هو معلوم لا يجوز إلا للنساء في الأعراس فقط، ويعني فاستعماله في أمور أخرى ما نعلم أي شيء يعني يدل عليه. وأما قضية المرأة التي نذرت أو أن النائي رجع النبي صلى الله عليه وسلم أنها طلب عليه بدف وأذن لها، قالوا هذا من خصائص، هذا خاص بتلك المرأة فلا يتعداها إلى غيرها. فاستعمال الدفوف لا يجوز إلا للنساء في الأعراس خاصة. هذه بيع أشرطة الأناشيد التي فيها الدف. أما الأناشيد التي هي مبنية على استحسان الأصوات والإعجاب بها والفرح بها والاستئناس بها، فهذه ملهية عن ذكر الله وعن القرآن وعن الحديث. فالإنسان الذي يريد الخير لنفسه يتركها ويستعمل ما هو خير له في دينه ودنياه، وهو أشرطة القرآن وأشرطة الحديث وأشرطة المحاضرات المفيدة والدروس القيمة وما إلى ذلك. ما حكم أجرة الدقاقة التي تضرب الدف في الأفراح؟ لا بأس بذلك، لكن المغالاة ويكون يضاف إليها أشياء غير ضرب الدف، غير ضرب الدف يعني إذا كان هناك أشياء أخرى لا يجوز. وأما هذا الذي استعمل الناس في المغالاة يعني الضرب بالدف مباح للنساء في العراس، فإذا استأجرت امرأة لتعمل الضرب بالدف ولم يكن هناك أمور محذورة مع ذلك من الغناء المحرم الذي لا يسوق فإنه لا بأس بذلك، لكن ليس كما يفعله بعض الناس من المغالاة بحيث يعني يدفعون لها مبالغ طائلة، لأن هذا من الترف ومن إضاعة الشيء في غير موضعه. نعم. قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء في النهي عن المنابذة والملامسة. قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال: حدثنا عبد الله بن نمير وأبو أسامة عن عبيد الله بن عمر عن خبيب بن عبد الرحمن عن حفص بن عاصم عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيعتين، عن الملامسة والمنابذة. ثم ذكر باب النهي عن المنابذة والملامسة. باب النهي عن المنابذة والملامسة. الملامسة هي كون الإنسان يعني يشتري الشيء بلمسه ثم يأخذه بناء على ذلك وليس له خيار بعد ذلك، فإنه قد يكون يعني فيه عيب وقد يكون فيه يعني خلل، فيكون في ذلك جهالة وغرض. وكذلك المنابذة يعني يكون ينبذ السلعة، أي شيء تنبذ لي فإنه يعني أقبله ثم ينبذ إليه ما يكون مقابلا له دون أن يكون رأى السلعة وعرفها ودخل بناء على علم ومعرفة، وإنما هو مجرد منابذة وملامسة. هذا فيه غرر وفيه جهالة، وكانت من أفعال الجاهلية وأعمال الجاهلية وبيوع الجاهلية، ولهذا جاء الإسلام بالنهي عنها، وأن الإنسان يدخل على بينة بحيث يرى السلعة ويتأمل فيها ويعرف سلامتها ثم يشتريها. أما كون يأخذ الشيء يعني على ما هو عليه ثم يلزم البيع بناء على ذلك ولو كان فيه شيء من الخلل فإنه لا يمكنه تداركه، فإن هذا هو الذي نهى عنه الرسول صلى الله عليه وسلم. فالمنابذة هي من النبذ والملامسة هي من اللمس. قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة عن عبد الله بن نمير ثقة أخرج أصحاب الكتب. وأبي أسامة حماد بن أسامة ثقة أخرج أصحاب الكتب. عن عبيد الله بن عمر هو العمري ثقة أخرج أصحاب الكتب. عن خبيب بن عبد الرحمن هو ثقة أخرج أصحاب الكتب. نعم. عن حفص بن عاصم حفص بن عاصم هو ثقة أخرج أصحاب الكتب. نعم. عن أبي هريرة نعم. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وسهل بن أبي سهل قال حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن عطاء بن يزيد الليثي عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الملامسة والمنابذة. زاد سهل قال سفيان الملامسة أن يلمس الرجل بيده الشيء ولا يراه، والمنابذة أن يقول ألقي إلي ما معك وألقي إليك ما معي. ثم ذكر حديث أبي سعيد وهو بمعنى الحديث السابق، وفيه زيادة تفسير الملامسة والمنابذة من أحد الرواة وهو سفيان. نعم. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وسهل بن أبي سهل عن سفيان بن عيينة عن الزهري عن عطاء بن يزيد الليثي. عطاء بن يزيد الليثي ثقة أخرج أصحاب الكتب. عن أبي سعيد الخدري. وأبو سعيد الخدري سعد بن مالك بن سنان أحد السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، وثلاثة من التابعين كلهم يقال لهم عطاء، وخرج لهم أصحاب الكتب الستة وهم ثقات. عطاء بن يزيد الليثي هذا، وعطاء بن يسار، وعطاء بن أبي رباح. هؤلاء ثلاثة من التابعين كل منهم يقال له عطاء، وقد خرج وهم ثقات، وخرجهم أصحاب الكتب الستة. انتهى الباب. نعم. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم، ألهمكم الله الصواب ووفقكم للحق، نفعنا الله ما سمعنا، غفر الله لنا ولكم وللمسلمين أجمعين. آمين.